بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل الذي بعث إلى البرنامج عبر جوال البرنامج بهذا السؤال يتساءل يقول: كيف يحقق المسلم التقوى في حياته الإسلامية وفي أيضا في أعماله وأقواله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فنأخذ وصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. أمره جل جلاله، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم تقوى الله أين كان وفي أي موضع كان، أين كنت وفي أي موضع كنت وفي أي وقت كنت، أين كنت، سواء من حيث الوقت أو من حيث المكان أو من حيث العمل، وسواء كان العمل قوليا أو في اتق الله فيه. لأن من اتقى الله في أقواله وأعماله عصمه الله وأعانه وثبته على دينه. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله وصية الله لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا أن نلزم تقوى الله. لأن حق التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور وعلم الله ترجو بهذا ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمتقي لله يراقب الله في أقواله وأفعاله. إن قال قول اتق الله، هل هذا القول حقا أم باطلا؟ هل هذا الفعل جائزا أم ممنوعا؟ يتقي الله في أموره كلها. ففي توحيد ربه يتقي الله في توحيد ربه، فيخلص لله دين الدين ويعبده وحده لا شريك له ويخضع له ويذل له، ويعلم أنه جل وعلا المعبود بحق وأن ما سواه فمعبود بالباطل، ويعلم أن كلها لله جل وعلا من دعاء وخوف ورجاء وذبح وغير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يتقي الله بتوحيده، فيصف الله بما وصف نفسه أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله من غير تحريف ولا تبديل وتمثيل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يتقي الله في صلواته الخمس، فيؤديها في أوقاتها مع المسلم جماعة، متقن بوضوءه، محافظ على الوضوء، مسبغ للوضوء، أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، والآخر ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يتقي الله في صلاته، فيؤديها كاملة الشروط والأركان والواجبات، محمد المستحبات فيها، ملازم الوقت والجماعة، مؤديا لها في المسجد خير البقاع وأفضلها. يتقي الله في زكاة ماله، فيؤدي زكاة ماله ويدقق الحساب ويحصي ذلك صاعا تاما حتى تبرأ بذلك ذمته. يتقي الله في صومه، فصومه خالص لله، رآه الناس غابوا عنه لأن عبادة سرا بين عبده وبين ربه. يتقي الله في حجه، ويؤدي المنازل على وجه مطلوب. يتقي الله مع الأبوين بالبر والإحسان والخدمة والسمع والطاعة لهما. يتقي الله في الرحم بالصلة والإكرام والصبر على بعض الأخطاء. يتقي الله في الزوجة، فيرعاها حق الرعاية ويعاشرها بالمعروف وينفق عليها ويسكنها ويقوم بواجبها. يتقي الله في الأولاد بالإنفاق عليهم بتربية وجيههم وتأديبهم وتنشئة نشأة الصالحة. يتقي الله في جيرانه، فيكرم ويكف الأذى عنهم. يتقي الله في بيعه وشرائه، فيكون صادقا في البيع صادقا في الشراء، لا غاشا ولا مخادعا ولا مدلسا. يتقي الله فيما اؤتمن عليه من وصايا وأوقاف، فيؤديها وجه مطلوب ويتخلف التبعات. يتقي الله فيما ولي عليه من أموال عامة، فيتقي الله فيها ويراقب الله فيها، غاب حضر الناس وغاب عنه. إن كما قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يتق الله في إخوان المسلمين فلا يغتبهم ولا يبهتهم ولا يحسدهم ولا يبغضهم ولا يفرق بينهم بل يصلح بينهم ويقرب بين قلوب على قدر استطاعته يتق الله في كلامه وفي مشيه وأخذه وعطائه وتبرأه وتقاضيه فالتقوى ملازمة له في على فراشه وفي بيته وفي سوقه وفي مسجده وفي كل أحواله يراقب الله فيما يقول ويراقب الله فيما يفعل فمن قدر على هذا فقد حق التقوى بتوفيق الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وأتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم فاطمة من الرياض تقول سماحة الشيخ ما حكم من يعبر الرؤى وإن كانت خطأ وهل هناك شروط لذلك؟ تعبير رؤى علم يهبه الله لمن يشاء من عباده كما قال جل وعلا يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث الآية فهو نعمة وعلم يهبه الله لمن يشاء من عباده لكن لا ينبغي الإقدام عليه إلا من عنده علم بحقائق هذه الرؤى لأن هذه الرؤى ظاهرها صعب ولا يصلح لأرماء رموزها إلا متمكن من العلم الشرعي يعلم ما وراء الظاهر وكثير من المعبرين يعبرون خطأ فيقلبون السوء خيرا والخير سوء من غير علم ولا بصيرة وهذا أمر لا يجوز لأن الرؤى هذه الرؤى فيها خير تحذير الإنسان أو تحذير له أو حثه على الخير وتحذير من الشر وإرشاد الخير وقد تكون ألغاث أحلام لكن ينبغي لمن عبر أن يعبر تعبيرا يناسب المقام وليحذر من التخبطات في هذا أو ممن يأخذ رجل التعبير فيعبرون على قدر ما يؤذون الناس به ولو كان التعبير الحقيقي خلاف ذلك كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا في الرؤى إذا رأى أحد من ما يكره أن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا ويستعيذ بالله من شرها ويمسك عن يساره ويحول نومه من جنب إلى جنب آخر فإذا فعل ذلك دفع ولا يعبرها دفع الله عن شرها وكيدها ولا التعلق بها واهتمام بها عليك الإلجاء إلى الله وسؤال التوفيق والسداد والعفو والعافية. اللهم آمين وبارك الله فيكم. وما هو الأثر الجانبي السلبي حفظكم الله في تعبير الرؤى؟ الجانب السلبي أول أمور أو أن هؤلاء يستغلون الناس فيأخذون عوضا على اتصالهم ثانيا أنهم يعبرون بلا علم وربما تعبير يكون خطأ يقع الناس في خطأ فالتعبير لا بد أن يكون طالب من عالم والجاهل الذي لا يعلم لا يجوز أن يتقول ما لا يعلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا طارق محمد يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يسأل بارك الله فيكم من هو المسلم الحقيقي في هذا الوقت وكيف يسلم الناس من شره؟ المسلم حقا من أزوجه لله عبد الله وحده نفذ أوامره واجتنواهيه ثم أيضا بلغ منزلة يسلم الناس من شر لسانه ويده فلسانه الناس سلمة منه لا يغتابهم لا يسبهم لا يعيبهم لا يهمزهم لا يستهزئ بهم ويسخر بهم لا يسعى بنميمة بينهم لا ينقل شاية لا ينسب للإنسان ما لم يقل الناس في سلامة من يده لا يخط الناس من لسانه لا يقول إلا خيرا ذكرا لله قراءة للقرآن أمر بمعروف نهي عن المنكر محال أصدقاء ولا خلا بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيا أيها المسلم ليسلم الناس من لسانك يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل إيمانه إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عوراته تتبع عورته، ومن تتبع عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فاحذر أخيه من اللسان، بعض الناس يسخر بالناس ويستهزئ بهم الحديث، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وفي الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال ولكن المسلم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انقل حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرح في النار. واللسان أصل الجوارح وأقل تحركا، فاتق الله في لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ويسلم المسلمون من يده فلا يظلم بها ولا يسرق ولا يتلو مالا ولا يخط كلاما سيئا، بل الناس من لسانه ومن يده، لأن قلبه سليم وفكره سليم لا يحمل حقدا ولا غلا على أحد. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من مكة المكرمة أبو عمر البخاري يقول ما المقصود بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ يعني يقول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله بطاعتك له باتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود في رخائك وفي شبابك وقوتك وقوة سمعك وبصرك وفؤادك وسلامة أعضائك. تعرف إلى الله بطاعته، فاستغل هذه العافية في طاعة الله وبما يقربك إلى زلفى. يعرفك الله في شدتك وعند ضعف قوتك وقلة حيلتك وحلول الكربات والمصائبك، فإن الله جل وعلا يقوم يتق الله يجعل له مخرجا. وقصر الأغار الذي انطبق عليهم الصخرة منعت من الخروج لا يدري عن أحد، سألوا الله بصالح أعمالهم ببر الوالدين وبأداء الأمانة وبالعفة عن محارم الله، فرج الله عنهم. كل ذلك ما يدل على أن الأعمال الصالحة الخاصة لله تنجي صاحبه من مضايق الدنيا. وأعظم ذلك أن يهون عليك الموت وسكراته وأن تلقى الله موحدا مخزا لله، يثبتك الله عند الموت فلا يسبق الشيطان ولا يغويك ولا يضرك، بل أنت ثابت على عقيدتك ثابت على دينك، تلقى الله بآخر ما تقول لا إله إلا الله وتدخل بها الجنة بفضل الله ورحمته. أثابكم الله. أيضا له سؤال آخر أبو عمر يقول الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟ الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنوا بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه، بل قلب الله والساهي لا يقول دعاؤه. ادعوا الله وأنتم موقنوا بالإجابة ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء لو أمر ثلاثة، إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة وهذا حق، لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، محمد سعد يقول: أنا لا أخشع في الصلاة ولا أدري أحيانا ماذا قرأت، فكيف أتخلص من ذلك؟ يا إخواني هذه الوساوس لا يخلو منها الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم إذا يقول صلى الله عليه وسلم، الشيطان يأتي عند باب المسجد فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ذوب يقيم الصلاة ولا وله ضراط، ثم يرجع حتى يحول بين الرجل قلب اذكر كذا اذكر كذا. فيا أخي عدو الله، إن عجز عنك وصليت حاول إرسال صلاتك بالوساوس والأوهام والتخيل التي لا داعي لها ولا فائدة منها، وإنما هي أفكار سيئة تحول بينك وبين الدبر والخشوع الصلاة. فأقبل على صلاتك بقلبك، وأعطي القيام حقه من القراءة وأذكار الركوع والسجود وما بعد الركوع وبين السجدتين، وأخلص لله واستعذ بالله من الشيطان وحده الوساوس، وأرجو الله أن يعيني ولك الخير. اللهم آمين. وسؤال آخر حفظكم الله من سعيد محمد من أبها يقول: ما هي السنن الرواتب وما فضل هذه السنن ومتى تبدأ؟ يقول عبد الله بن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب يقول علماء السنة رواتب لأن الله يكمل بها النقص الحاصل علينا في فرائضنا، كما الحديث: إن أول ما يحاسب عن يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن صلى فأنجح وإن نقص شيء قال الله: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع. فإذن فالرواتب تحفظ الصلاة فريضتنا ونكمل بها نقص ما حصل في رائضنا، فلنحافظ رحمكم الله ونواظب عليها. وكذلك الوتر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو الوتر ولا ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله بن عبد الرحمن يقول: الوالدة في الصلاة تقرأ الفاتحة فقط، هل الصلاة صحيحة لأنها لا تحفظ من القرآن إلا الفاتحة فقط؟ إذا لم تحفظ إلا الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأت الفاتحة أجزأتها ولا شك ولا شيء عليها، إن حاول التعلم شيء زاد الحمد لله ولا شيء عليها. نعم. يقول: عندي أرض أعددتها للتجارة ولكن بقيت عندي لمدة أكثر من 5 سنوات ولم أزكي قيمتها، فما الحكم في ذلك؟ زكيها بارك الله فيك وتقبلها منك. عن سنة واحدة؟ عن 5 سنوات. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل تجوز جمعية الموظفين لأنها تفك عنا أزمة في التوفير؟ لا شيء فيها، لأن كلا إنما يأخذ قدر ما يدفع. وبالنسبة لزكاتها؟ كل يزكي نصيبه إذا مضى سنة. نعم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم الطلاق لمن لا تدوم حياته إلا بالطلاق بينه وبين زوجته وذلك لظروف خاصة بينهم؟ الأصل أن الطلاق مكروه ومشروع في الجملة، لكنه مكروه شرع لحكم عظيمة وأسرار عظيمة، عندما يتعذر الاتفاق شرع الطلاق، لكن الأصل أن الطلاق مكروه. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنه شرعه لحكمة عندما يتعذر البقاء بين الزوجين. فلا تقدر عن الطلاق إلا إذا تعذر إصلاح. الله جل وعلا أمر كل الزوجين بيتعامل معروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، وأمر النبي الرجل يصبع المرأة فقال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلق من ضلع وإن أعوج ما في ضلع لا فإذا تقيم كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وأمر المرأة بالصلع زوجها وتحمل المشاكل فإذا قام زوجها لا أرجو الله أن تمر حياة زوجية وإذا تعادل الزوجية فالطلاق خير من البقاء بلا فائدة. قال جل وعلا فطلب إمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر محمد صالح من الرياض يسأل عن تربية بعض الطيور وهل هذا من مما يؤثر في شهادته في المحكمة؟ تربية الطيور غير المأكولة لا شك أنه بذل وقت في غير محله وإنفاق وقت في غير محل في غير فائدة وبذل مال في غير فائدة. أما المأكول منها فإن ربي للأكل جاز وإن ربي لأجل المغاب الثمن والاستمتاع باللعب بها فإن هذا غير مشروع. بارك الله فيكم. ختما لهذه الحلقة بهذا السؤال: كيف يفعل من عليه أيمان لم يكفرها ونذور لم يوفي بها؟ الله يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل، ولكن أمر بالوفاء إذا كان خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فإذا كأيمان فيه على قسمين، إن كان الأيمان عن موضوع واحد كفتها كفارة واحدة وإن تعد أسبابها فلكل يوم كفارته. والله يقول واحفظوا أيمانكم وكفارة اليمين إطعام عشر مساكين وجبة غداء وعشاء أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن تعذر فصوم ثلاثة أيام متابعات، هكذا نص القرآن عليه.